Holy يخرج من بين الصلب والسرائب يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ

الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي فذكر نفعت الذكر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا فِي إِبْرَاهِيمَ

وطال ظلامه فإذا دجى ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب فكنت كنت ضيائي. من غير ربي أرسل الغيث الذي من غير ربي أرسل الغيث الذي يسقي عطاس البيد في الصحراء. من غيره رزق الجنين غذاءه والنملة تحت الصخرة الصماء. من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب فإذا سكت اللسان لسبحت أعظم.